أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وجاهد في سبيل الله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم خالدين فيها أبدا إن صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين.